وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

ذلك الفوز الكبير حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل Ooh.